الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة في أصول السنة، قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، إنما هو التصديق والإيمان بها. هذا الأصل الذي ذكره الإمام رحمه الله يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس. فإن للإيمان أركانا لا بد أن نعرفها، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الأعرابي وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهو الركن السادس من أركان الإيمان. والإيمان والإسلام والإحسان مراتب الدين الثلاثة، للدين مراتب ثلاثة: أوسعها الإسلام، وأضيقها الإحسان. فمن خرج من الإحسان سقط في دائرة الإيمان، ومن خرج من الإيمان سقط في دائرة الإسلام، ومن خرج من الإسلام فلا حظ له في دين الإسلام. يعني الإنسان يترقى، أول ما يكون مسلما إذا نطق بكلمة التوحيد وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا دخل في الإسلام. ثم إذا صدق بهذه الأركان الستة التي ذكرناها صار مؤمنا، اعتقدها بقلبه وعمل بمقتضاها ظاهرا. ثم إذا ترقى بعد ذلك فكانت عبادته لله تبارك وتعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه يعلم أن الله يراه، صار محسنا. وهذه أعلى مراتب الدين، وهي مراتب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل. قال: من السنة اللازمة، يعني هذا أمر واجب فرض عليك أن تتعلمه، التي من ترك منها خصلة، يعني هذه الخصال والسنن التي سيذكرها الإمام رحمه الله واجب عليك أن تتعلمها، ولا يجوز لك أن تجهلها. وإن وقعت فيما يناقضها أو يخالفها بسبب التقصير في العلم فأنت آثم، فواجب أن تتعلمها. قال: من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها، يعني كان هذا حاله، لم يكن من أهلها، يعني لم يكن من أهل السنة والجماعة، وقع في البدعة عياذا بالله، بل قد يصل به الأمر إلى أن يخرج من الدين إن أنكر خصلة من هذه الخصال التي سنذكرها كالإيمان بالقضاء والقدر، فكذب بالقضاء والقدر، فهذا ليس بمسلم لأنه كذب بركن من أركان الإيمان. وأما إن خالف دون التكذيب فهذا يقع في البدعة. قال: الإيمان بالقضاء بالقدر خيره وشره. ما معنى الإيمان؟ يعني نسمع كثيرا الإسلام، الإيمان، الإحسان، فما معاني هذه المفردات؟ الإيمان هو التصديق الجازم والإقرار باطنا وظاهرا، تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا التعريف شمل مراتب الدين الثلاثة: التصديق الجازم باطنا، هذا هو الإيمان، فإن أركان الإيمان الستة تتعلق بالقلب والاعتقاد، لا يراها أحد، يعني أنت تؤمن بالله، قد تؤمن بالله تبارك وتعالى ولا يرى ذلك أحد، وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وبالقدر، هذه الأركان الستة محل الإيمان بها القلب باطنا وظاهرا. وأما الظاهر فهو الإسلام، عبادة الله بالأعمال الظاهرة، يعني الصوم من الإسلام، الصلاة من الإسلام، الزكاة من الإسلام، الحج من الإسلام، لأن دي أعمال ظاهرة، الذكر من الإسلام، ظاهرا وباطنا. تعبدا، كيف نتعبد؟ بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا نعبد الله بالهوى، وإنما نعبده بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تكون هذه العبادة؟ على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا جاء ذكر الإيمان مع الإسلام، يعني هذا إذا أفرد الإيمان، إذا أفرد الإيمان فإنه يشمل الدين كله، يشمل الإسلام والإحسان. وأما إذا قرن بين الإيمان والإسلام فإن الإسلام ينفرد بالأعمال الظاهرة، كما أن الإيمان ينفرد بالأعمال الباطنة. قالت الأعراب آمنا، قال الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا يصلون يصومون أعمال ظاهرة، لكن لما يستقر الإيمان في قلوبهم، فلما جمع الله عز وجل بين الإيمان والإسلام دل ذلك على أن الإيمان يتعلق بالباطن والإسلام يتعلق. لكن لو ذكر الإيمان وحده يا أيها الذين آمنوا، فهذه الآية هي يا أيها الذين أسلموا يا أيها الذين أحسنوا، يعني إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام والإحسان، وأما إذا جمع بينهم فيكون الفرق على ما بينا. الإيمان أركانه كم؟ ستة أركان، وهي المذكورة كما قلنا في حديث جبريل. كل ركن من هذه الأركان له قدر واجب ينبغي أن تتعلمه. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، هذا واجب عليك أن تؤمن بوجوده، أن هناك ربا موجودا مستحقا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، هذا هو القدر الواجب المتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بوجوده وبإلهيته، باستحقاقه للعبادة، وبالأسماء الحسنى والصفات العليا. أمور أربعة يجب عليك أن تؤمن بها. الإيمان بالملائكة، القدر الواجب المجزئ في الإيمان بالملائكة أن تؤمن أنهم خلق من خلق الله، فإن الله عز وجل خلق الملائكة من نور كما جاء في الحديث، ومنهم من ينزل بالوحي على الأنبياء، ولهم وظائف ومهام ذكر الله بعضها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. الإيمان بالكتب أن تؤمن أن الله أنزل على من يشاء من عباده كتبا هي كلامه، الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هي كلام الله تبارك وتعالى تكلم بها حقيقة كما سيأتي. أنزل هذه الكتب ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن الإيمان الواجب بها كذلك أن تؤمن أن كل هذه الكتب منسوخة بالقرآن، فلا يجوز لإنسان أن يتعبد لله تبارك وتعالى بغير القرآن، لأن الله عز وجل جعل القرآن ناسخا ومهيمنا على هذه الكتب. الإيمان بالرسل أن تؤمن أن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، فالرسل من الإنس وليس هناك رسل من الجن، وكل الرسل ذكور فليس في الرسل إناث. أرسلهم الله تبارك وتعالى لأمرهم بعبادة الله، يأمرون الناس بعبادة الله. وأن تؤمن أن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا نبي بعده، فالذي يعتقد أن النبوة ممكنة بعد محمد هذا كافر، لأنه مكذب للقرآن. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، آخر نبي لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم وهو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله ما عمل، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي. وأخيرا الإيمان بالقدر وهو آخر أركان الإيمان، وهو أن تؤمن أن الله قدر كل شيء أزلا كما سيأتي في مراتب القدر الأربعة، ولا يكون شيء في هذه الحياة الدنيا إلا بمشيئته وخلقه. فقال هاهنا: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها، هذا وصف لهذا الذي ترك الخصلة فهو لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، كأنه لم يؤمن بأي ركن من أركان الإيمان. التكذيب بركن واحد من أركان الإيمان تكذيب بالإيمان كله. نعم، لا خرج، لكن من كان عنده نقص وخلل في شيء من هذه الأمور فإنه لا يستحق المدح على الإيمان الواجب، يعني كمال الإيمان الواجب عنده لا يوجد، عنده نقص في كمال الإيمان الواجب. إنسان زنى، إنسان زنى فهذا ليس بمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طب خرج من الإيمان، أين يقع؟ يقع في الإسلام، يقع في الإسلام. طيب، قال الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر مادة القدر في لغة العرب تدور على الإحكام والتمام. وعلى الفصل والقضاء. وأما القدر كركن من أركان الإيمان فهو أن تؤمن أن الله قدر الأشياء في الأزل، يعني هذه الأمور التي تقع في هذه الحياة الدنيا قدرها الله تبارك وتعالى في الأزل، وعلم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، يعني فلان هيولد في السنة الفلانية، فلان هيموت، فلان هيحج، فلان هيرزق، فلان هيحرم، كل هذه الأمور يعلمها الله تبارك وتعالى قبل أن توجد، وكتبها في اللوح المحفوظ، وشاءها سبحانه وتعالى، ووقع خلقها على حسب هذه المشيئة، وقع خلقها على حسب هذه المشيئة. والإيمان بالقدر أو بالقضاء والقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، فلا يتم إيمان العبد إلا به. وقد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن الله قدر كل شيء، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فقال كل شيء، فكل ما يصدق عليه أنه شيء خلقه الله عز وجل على مقتضى تقديره السابق. وقال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، يعني الله عز وجل خلق الإنسان وخلق عمله فهو خالق كل شيء، وقال الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يصف نفسه سبحانه وتعالى فهو فعال يفعل، والفعل صفة له سبحانه وتعالى، يخلق ويحيي ويميت ويرزق ويمنع ويحرم سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل كذلك في بعض بني آدم، قال وأضله الله على علم، أرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم، أي أضله الله على علمه السابق فيه أنه يستحق الضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما الأحاديث فكحديث جبريل وحديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله. لا يؤمن عبد، وهنا النفي لأصل الإيمان، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث قال واعلم، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي إن هذا القدر مفروغ منه، قد قدره الله تبارك وتعالى في الأزل. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في السنة عن عبد الله بن عباس أنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقضا لتوحيده، يعني كأنهما وحد الله تبارك وتعالى. الذي يكذب بالقدر هذا التكذيب نقض توحيده. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون كما قلنا على مقتضى تقديره وعلمه وكتابته ومشيئته سبحانه وتعالى، وهذه مراتب القدر. فالذي يكذب بهذه المراتب كالذي لم يؤمن بخلق الله تبارك وتعالى لهذا الكون وكتابة الأشياء، فتكذيبه عاد على توحيده بالنقض، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: القدر له مراتب أربعة ذكرناها في حده. فأول مراتب القدر العلم، علم الله تبارك وتعالى بالأشياء. فالذي ينبغي على المؤمن أن يجزم به أن الله تبارك وتعالى علم ما خلقه عاملون قبل أن يخلقهم. ولذلك جاء في الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كيف كتبهم؟ كيف كتب هذه المقادير؟ بناء على علمه السابق فيهم سبحانه وتعالى، لأن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء لا يعزب عنه شيء. ولذلك قال الله عز وجل: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ومن هنا فارق علم الله علم المخلوق، فالمخلوق عليم، عنده صفة العلم وصفة السمع وصفة البصر، لكن فرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق، كالفرق بين ذات المخلوق وذات الخالق. فعلم الإنسان يسبقه جهل ويتبعه نسيان. علمك أنت أيها المخلوق يسبقه جهل، قبل أن تتعلم ما كنت تعرف شيئا، وبعد أن تكبر وتصل إلى مرحلة الهرم تنسى كل ذلك. وأما علم الله تبارك وتعالى فلا يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان، وما كان ربك نسيا. الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يعلم ما كان في الماضي وما هو كان الآن وما سيحدث في المستقبل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ستقع في المستقبل ووقعت، كما في الحرب التي كانت بين فارس والروم. صحيح، غلب ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، ها وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ووقع كما أخبر الله تبارك وتعالى نبيه. فيعلم ما يقع في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني لو أن هذا الإنسان كان سيقع منه شيء ولن يقع، لو كان سيقع منه شيء فإن الله تبارك وتعالى يخبرك كيف سيكون حاله لو وقع هذا الأمر. يعني قال الله عز وجل في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين. هذا حال أهل النار إذا وقفوا على النار، يقولون يا ليتنا نرد، يعني ليت الله تبارك وتعالى يردنا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى. ماذا سيصنعون؟ فلا نكذب بآيات الله، لن نكذب، سنؤمن ونكون من المؤمنين. هل سيردهم الله تبارك وتعالى؟ لن يردهم، لأن الأمر انتهى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيخبرك الله تبارك وتعالى عن الشيء الذي لم ولن يقع، لو وقع كيف سيكون. وقال كذلك سبحانه وتعالى: قال رب ارجعون، يعني هذا الذي يعاين العذاب، يقول قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، يعني إذا رجعت إلى هذه الحياة الدنيا عملت الصالحات. فماذا قال الله عز وجل؟ كلا، ها، إنها كلمة هو قائلها، يعني لو رد مرة أخرى إلى الحياة الدنيا فلن يعمل الصالحات. فيخبرك الله تبارك وتعالى عن الأمور التي لم تقع، لو وقعت كيف ستكون. وهذا يبين لنا مدى علم الله تبارك وتعالى. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى وهو يبين علمه، قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، استأثر الله عز وجل بها. فقال في هذه الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وما هذه موصولة، يعني يعلم كل ما في البر والبحر، عوالم البر والبحر كلها يعلمها الله تبارك وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا تسقط من ورقة من شجرة على وجه الأرض إلا يعلمها ربنا تبارك وتعالى. يعني شوف بستان في كم شجرة، في كم ورقة، هذه الأوراق التي تسقط من الأشجار ربك تبارك وتعالى يعلمها ويعلم عددها ويعلم كم مرة تتقلب هذه الورقة في الهواء إلى أن تسقط على الأرض، ويعلم إذا سقطت على الأرض إلى ما تصير. فكل ذلك يعلمه ربنا تبارك وتعالى. فقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالمرتبة الأولى مرتبة العلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب، بعد أن علم الأشياء سبحانه وتعالى كتبها على مقتضى علمه السابق، كتبها في ماذا؟ في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، خاطب القلم وهو خلق من خلق الله تبارك وتعالى يستجيب. وإذا شاء الله عز وجل أن يتكلم القلم تكلم، فقال الله عز وجل له اكتب. فقال القلم أي شيء أكتب، ماذا أكتب؟ فأمره الله عز وجل أن يكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، أن يكتب كل شيء. فجرى القلم بما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، لم يخطئ القلم في حرف واحد. عارف الحركة اللي انت بتعملها في رجلك دي؟ كتبت، مكتوبة في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، النظرة دي مكتوبة في اللوح المحفوظ، كل شيء مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالمرتبة الثانية هي الكتابة، وهي أن يؤمن العبد إيمانا جازما صادقا أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا عند الله تبارك وتعالى، في اللوح المحفوظ كتب فيه دقيق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكتاب هاهنا هو اللوح المحفوظ وليس القرآن، لأن الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية ولم تكن الأحكام نزلت بعد. فقوله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ فيه كل شيء. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما معنى نبرأها؟ أي من قبل أن نخلقها، مكتوبة في الكتاب. إن ذلك على الله يسير، أمر يسير جدا على ربنا تبارك وتعالى. الكتابة والخلق كل هذا يسير على الله عز وجل. وقال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ليس الأمر الظاهر فقط، ولكن ما يغيب عن الأعين كذلك موجود في الكتاب. وقال الله عز وجل: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. في إمام مبين. إذن الدرجة الثانية والمرتبة الثانية من مراتب القدر هي الكتابة، علم فكتب. وهذه المرتبة لها أقسام، يعني الكتابة أول كتابة كانت الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، دي أول كتابة. ثم بعد ذلك هناك كتابة عمرية، كل إنسان له كتابة عمرية، يعني الخلق كلهم لهم كتابة أزلية، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا قبل خلق السماوات والأرض، وجود آدم ووجود هذه الكائنات بخمسين ألف سنة كتبها الله تبارك وتعالى. ثم كل واحد منا له كتابة عمرية تختص بعمره هو، كما جاء في حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. طب لما يكمل 120 يوم كده، 40 و40 و40 120، يعني أربع شهور. ثم يرسل إليه الملك، ربنا سبحانه وتعالى يرسل لكل جنين في بطن أمه ملك مخصوص به، فيكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أم سعيد، يأمره بكتب كلمات أربعة تكتب. ولذلك في المثل عندنا يقولون: المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، صحيح؟ يعني ما كتب للإنسان من هذه الأمور الأربعة لابد أن يقع له. طيب هذه الأمور تكتب متى؟ بعد أن تنفخ فيه، أن تنفخ فيه الروح، يعني بعد ما يكمل 120 يوم تنفخ فيه الروح. ولذلك العلماء يقولون: لو نفخت فيه الروح، يعني أتم الجنين 120 يوما أو أربعة أشهر، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تسقطه الأم، اللي هي مسألة الإجهاض. طلع بقى مشوه، ناقص رجل، عنده الرئة مش عارف إيه الكلام، لا يجوز لأمه أن تسقطه بحال من الأحوال. أما قبل الأربعين فهو قطعة لحم، قطعة لحم، ولذلك أجازوا هذا الأمر. وأما إذا نفخت فيه الروح فلو أسقطته فقد قتلت إنسانا، قتلت إنسانا وتأثم بذلك. فالمرتبة الثانية التقدير العمري، يرسل إليك وأنت في بطن أمك ملك يكتب هذه الأمور الأربعة، رزقك، فرزقك مكتوب، فلماذا تستعجل رزقك بمعصية الله تبارك وتعالى؟ ليه الإنسان يأكل حرام ورزقه مكتوب؟ لن ينال إلا رزقه، ما عليه إلا أن يسعى. طيب رزقه وعمله، عمله مكتوب، وإيه تاني؟ ها، رزقه، قلنا رزقه وعمله وعمره، صحيح، أجله مكتوب هتعيش كم عام، وشقي أم سعيد، يعني من أهل الجنة أم من أهل النار. الصحابة لما سمعوا مثل هذه الأحاديث قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ يعني إذا كان الإنسان كتب مقعده، علم مقعده في الجنة أم في النار، فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ يستفسرون ولا يعترضون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني لأن احنا قلنا القدر ده غيب لا يعلمه أحد، صحيح الإنسان مكتوب من أهل الجنة أم من أهل النار، لكنه لم يطلع على ذلك، فعليه أن يأخذ بالأسباب. صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة. يعني التيسير في مجالس العلم، تيسير في حضور الصلوات، تيسير في فعل الطاعات، في قراءة القرآن، في الأذكار، التوفيق هذا من الله تبارك وتعالى معناه أنه ميسر للطاعة ولسبيل الجنة، فيثبت على ذلك ويسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على ذلك. طيب، وإن كان من أهل الشقاء يسر لعمل أهل الشقاء، عياذا بالله، لا يعرف كيف يطيع الله تبارك وتعالى لكن يحسن معصية الله، يحسن معصية الله، نسأل الله السلامة والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، يعني لا تتكلوا على القدر، فكل ميسر لما خلق له. ولذلك الصحابة كان فقههم يعني أعظم الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعد عشرة صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء الصحابة اتكلوا على القدر مع أنهم بشروا بالجنة من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى؟ هذا وحي، أنتم من أهل الجنة، والله عز وجل لا يخلف وعده، طالما وعد إنسانا بشيء فلابد أن يفي بوعده سبحانه وتعالى. هل اتكلوا على هذا القدر السابق؟ ما اتكلوا، لكنهم كانوا أشد اجتهادا بعد علمهم بذلك، فكانوا يجتهدون في الطاعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فالإنسان إذا بشر بالحسنى بالجنة، إذا ظهرت له بشريات في هذه الحياة الدنيا، كرامات، دعا الله أكثر من مرة فاستجاب له، كان في ضائقة وقال يا رب ففرج الله كربه، هذه بشريات، لا يجوز له أن يتكل على مثل هذه الأمور، لكن تكون له حافزا لمزيد من الاجتهاد والطاعة. فالتقدير الثاني والكتابة الثانية الكتابة العمرية، ثم هناك كتابة حولية سنوية، وهذه التي تكون في ليلة القدر. قال الله عز وجل في ليلة القدر: قال فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة يقدر الله تبارك وتعالى مقادير الخلائق، مقادير الخلائق في هذا العام، يعني فلان سيحج، فلان سيموت، فلان سيولد، يغنيه الله تبارك وتعالى، يصيبه الفقر في هذه السنة. متى يكون ذلك؟ في ليلة القدر، في ليلة القدر. فهذا تقدير سنوي، تقدير سنوي. ثم يكون بعد ذلك التقدير الرابع، وهو التقدير اليومي، لك في كل يوم تقدير، يخبر الله تبارك وتعالى الملائكة بما سيفعل بك في هذا اليوم، شأنك وأمرك يدبر في السماء من قبل الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. قال الله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. هذه الآية دليل هذا التقدير، كل يوم هو في شأن، يعني من شأنه في هذا اليوم أن يغني هذا، وأن يفقر هذا، أن يرفع هذا ويخفض هذا في هذا اليوم. فهذه كلها من أقسام الكتابة. إذن المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن تؤمن أن لله تبارك وتعالى مشيئة عامة نافذة شاملة لجميع خلقه. الله عز وجل له مشيئة نافذة في خلقه لا يستطيع أحد أن يردها، فلا يقع في ملكه تبارك وتعالى ما لا يريد، ولا يقع إلا ما يريد، ولا يخرج عن مشيئته كائن من الكائنات. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم. لو شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل الناس أمة واحدة موحدين لا كافر فيهم لفعل، لكن من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه الابتلاء، يبتلي العباد ويرسل الرسل، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكذب، وجعل فيك اختيارا ومشيئة وإرادة وعزيمة، وأنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وهداك النجدين وبين لك كل شيء سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية بيد الله ومشيئته، ولذلك نحن نسأل الله تبارك وتعالى كل يوم 17 مرة في الصلاة أن يهدينا الصراط المستقيم. هذه الهداية ليست بيد أحد من الخلق، وإنما هي بيد الله ومشيئته وإرادته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. يعني هذه الهداية ليست للنبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، صلى الله عز وجل أن يصرفها إلى طاعته. فكل ما يجري في هذا الكون داخل تحت هذه المشيئة، تحت هذه المشيئة. المرتبة الرابعة الخلق: علم فكتب فشاء فخلق، آخر المراتب، وهي أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى خالق لجميع المخلوقات. خلق الله ذوات المخلوقات وأعمالهم وأفعالهم الصغيرة والكبيرة منها، لأنه قال: الله خالق كل شيء، وكل من ألفاظ العموم. وقال: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، فكل ما في هذا الكون هو من خلق الله تبارك وتعالى. فإيمان العبد بالقدر لا بد أن يكون مبنيا على الإيمان بهذه الأركان الأربعة. ما هي الأركان الأربعة؟ العلم والكتاب والمشيئة والخلق. نقول كده في جملة يسيرة جدا: علم فكتب فشاء فخلق. هذه الأركان الأربعة. طيب، عندنا إشكال الآن. إذا كان الله عز وجل قد قدر كل شيء وكتبه وشاءه وخلقه، صحيح، هل يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على فعل المعصية؟ الله عز وجل كتب عليك المعصية، معصية مكتوبة أنك ستعصي الله تبارك وتعالى في اليوم الفلاني على الكيفية المعينة. هل يجوز لإنسان أن يحتج بالقدر على معصية الله؟ لأن بعض الناس يفعل ويقع في مثل هذه الأمور، يعني يجلس على المقهى، تعال صلي معنا، يقول لك لا، حتى يقولها بسوء أدب، يقول: ده لو ربنا عايز يهديني هيهديني، صح؟ لو ربنا عايز لي الهداية هتهدي. فيحتج ماذا؟ يحتج بالقدر على فعل الإيه؟ على فعل المعصية. فهل يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على فعل المعصية أو ترك الطاعة؟ ها؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل أعطاك مشيئة واختيارا وإرادة وعزيمة، وأرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب وبين لك طريق الحق وطريق الضلال. الله عز وجل كتب كل شيء، لكنه لا يجازي العباد إلا بما يعملون، لا يجازي العباد إلا بما يعملون. فوجود القدر لا يعني أنك مكتوف اليدين. مش معنى أنك مكتوف الإيد، طب ما أنا أرفع هذا الهاتف وأضع هذا الهاتف وأرفع هذا الكوب وأضعه. صحيح الإنسان عنده مشيئة واختيار وإرادة، وعنده رسول صلى الله عليه وسلم بيّن لك أن هذا يجوز وأن ذلك لا يجوز. ثم كذلك من الجواب تقول لهذا: لماذا أنت عند الطاعات قدري أو جبري بمعنى أصح؟ يعني تقول أنا مجبور وهناك قدر، صحيح، وعند المعاصي لماذا أنت، نقول لهذا الأبعد، لماذا أنت في أمور الدنيا قدري، يعني لا تحتج بالقدر، القدرية هم نفاة القدر الذين يقولون لا قدر، وعند الطاعات جبري؟ يعني لما تيجي تبحث في حال هذا الإنسان الذي يقول لو أراد الله عز وجل أن يهديني لهداني، تجده يستيقظ مبكرا لكي يسعى إلى العمل، وهو ربنا سبحانه وتعالى برضو مكتوب أنه هيصحى في الساعة الفلانية. طيب لماذا يجتهد في الاستيقاظ مبكرا والسعي في كسب المال والبحث عن الزوجة الصالحة، ولا هو بيجلس في البيت ويقول لو أراد الله عز وجل أن أتزوج الزوجة الصالحة لجاءتني الزوجة الصالحة؟ لماذا يسعى في تحصيل الطعام والشراب؟ ما هو برضو مكتوب أنك لما تجوع هتاكل وهتشبع. لماذا لا يحتج بالقدر ويقول لو أراد الله عز وجل ماشي أن أشبع وأن أرتوي لحصل هذا الأمر؟ صحيح الأمر ده لو أراد الله عز وجل ذلك لكان، لكنه يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب. فلماذا يأخذ بالأسباب في أمور الدنيا ولا يأخذ بالأسباب في أمور الآخرة؟ فهذا من التناقض، هذا من التناقض. فلا يجوز لإنسان أن يحتج بالقدر على المعاصي. يجوز له أن يحتج بالقدر على المعصية في حالة واحدة فقط، ما هي؟ بعد ما يعمل بعد التوبة، بعد التوبة، يعني بعد أن تاب من هذه المعصية. إن لامه إنسان على فعل المعصية بعد أن تاب منها يقول هذا قدر الله وقد تبت منها، فيحتج بالقدر على ما وقع منه وتاب وندم. طب متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ أحسن، إذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب، وإنما يحتج به في المصائب. ولذلك نحن في المصيبة نقول قدر الله وما شاء فعل، نقول قدر الله وما شاء فعل، فيحتج بالقدر في المصائب لما في ذلك من تسلية النفوس وحملها على الصبر على البلاء والرضا بالقضاء. وأما في المعائب فلا يجوز لنا أن نحتج بالقدر. والإيمان بالقدر له أهمية عظيمة جدا في حياة المسلم. ليه؟ لأن المسلم في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين أمور ثلاثة: إما أنه في نعمة أو في مصيبة، صحيح، أو في ذنب. إما أنه في نعمة أو في مصيبة أو في ذنب. طيب إذا وقعت عليه المصيبة يعلم أنها من قدر الله فيصبر، لأن كل شيء مكتوب. طيب إذا رزقه الله تبارك وتعالى بالنعمة يعلم أنها من قدر الله فيشكر، يعلم أنها من قدر الله فيشكر. طيب إذا أصيب أو إذا وقع في ذنب، من كان عنده إيمان صحيح بالقدر يعلم أنه لا يجوز له أن يحتج بالقدر على هذا الذنب، فيسارع في مرضات الله تبارك وتعالى وفي الكف عن هذا الذنب والتوبة منه. تفضل شيخ. نعم، لكن هذا غيب، ما أدرك أن الله عز وجل أراد ذلك قبل أن يقع؟ يعني إنسان لا يصلي، خلاص إحنا فرغنا من صلاة العصر وما صلاش، أنا الآن أقول له تعالى لتصلي معنا المغرب، لا يجوز له أن يحتج على القدر. ما أدراه أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ أنه لن يصلي؟ هذا غيب لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لو صلى لكان المكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيصلي المغرب. إذن هذا غيب، هذا غيب، ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. بين نبينا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته وأن يرزقنا الاعتقاد الصحيح وأن يرزقنا العمل على مقتضى هذا الاعتقاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.